السلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: فيتذبذب بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. من هذا؟ من الذي يتذبذب؟ صاحب الكلام. صاحب ايش؟ كلام. وهكذا قال صاحب الكلام. ها؟ ايوه هذا الذي يعني رام وقصد علم ما حضر ايش؟ ولم يرضى بايش؟ تسليم والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قول الشارح ابن ابي العز رحمه الله: هذا حاله، هذا مآله. نعم نعم. يتذبذب يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى. هذا شيخان رجاء الصيف خلاص. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب. عدل. عدل عن الكتاب والسنة. كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، يعني مال عن الكتاب والسنة إلى غيره. نعم. أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة. الله أكبر. وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة. هذا شرحناه. ها؟ يعني إذا حصل عند تعارض، وطبعا التعارض مثل ما عرفنا يعني في ذهنه هو فقط. ها؟ وإلا فالأصل ليس هناك تعارض. نعم. فإذا حصل عنده التعارض الذي هو يزعمه أنه تعارض، قطع ليش؟ أه؟ ما يتأول العقليات، وإنما يتأول إيش؟ النقليات. نعم. فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك. نعم. كما قال ابن رشد الحفيد، وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم. نعم. في كتابه تهافت التهافت. ومن الذي قالت ومن ومن الذي أه؟ ومن ومن الذي قال أقرأ كتابك. ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به. ها وش رايك؟ ها؟ ومن؟ ومن؟ ومن ومن الذي قال في ومن؟ ومن الذي؟ ومن؟ ومن؟ الميم ايش عليها؟ فتحة. ومن الذي؟ النور ما تفتح طيب؟ ومني؟ ومن الذي؟ ها؟ ومن الذي قال في الإلهيات شهدنا ومن نعم يعتد به. وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي. لا أصلا نقول يعني لا يحق لأحد أن يقول شيئا في الإلهيات. ها؟ هذا الأصل. الأصل أن يعني هم طبعا الإلهيات يعني هذا المصطلح عندهم ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، يعني الربوبية ها والألوهية ها والأسماء والصفات ها والقضاء والقدر. القضاء والقدر عندهم عند المتكلمين هذا يعد من باب ايش؟ باب الإلهيات. لذلك هم إذا قسموا العقائد يقولون القسم الأول الإلهيات، القسم الثاني النبوات. ما هو على تقسيمنا احنا السني. الإلهيات معناها ما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء وما يتعلق بالقضاء والقدر. مبحث القضاء والقدر ها هذا يعد في ايش؟ القسم الأول من أقسام مسائل الاعتقاد عندهم. يعني الباب الأول من مسائل الاعتقاد عندهم الإلهيات. القضاء والقدر داخل في هذا. لما؟ لأنه عندهم الأصل أن القضاء والقدر وأفعال العباد هي لمن؟ هي أفعال الله تبارك وتعالى تضاف إلى الله عز وجل، لذلك يدرجونها تحت الإلهيات. فهنا أبو الرشد كلامه جيد، لكن احنا يعني نستدرك أن هذا الكلام الأصل عندنا أنه لا يقال. يقول ومن الذي قال في الإلهية شيئا يعتد، يعني يخاطب القوم أعطوني من تكلم في الإلهيات بكلام طبعا من عند نفسه بكلام عقلي، وهذا الكلام يعتد به شرعا. احنا نقول لا، نحن نقول ومن الذي يحق له أن يقول شيئا في الإلهيات. يا شيخ الإلهيات من أعظم بل هو أعظم أبواب الغيب، لأن الغيب هو ما غيبه الله. عرفنا إيش قلنا؟ وش الغيب؟ ما غيبه الله تبارك وتعالى عن مدارك العقول وعن مدارك الحواس. يعني الأمور الغيبية لا تدرك لا بعقل ولا بحس، وأنت علمك كله مقصور، يعني لا تستطيع أن تعرف شيئا أو أن تعلم شيئا أو أن تقول في شيء إلا بإدراك عقل أو بإدراك حس. أنت أبواب العلم عندك إيش مقصورة؟ إما على العلم الحس أو على العقل. في الشرع جاء عندنا باب ثالث اللي هو باب الخبر، لكن هذا الخبر من يحق له أن يخبر عن الله تبارك وتعالى؟ العقول ممكن، احنا نقول الغيبيات امور غيبها الله عن ايش، فكيف لاحد ان يقول بعقله شيئا في العبارة صحة. ها؟ نقول احسنت يا ابو الرشد في ردك على هؤلاء، لان هؤلاء عندهم الالهيات كلها امور تقال بايش، تقال بالعقل. فهو يقول لهم اعطوني واحد منكم قال شيئا في الالهيات وهذا يعتد به، ما في، خبصتوا، معناها انه كلها ايش، اقوالكم في الالهيات التي ابتعدت عن النصوص الشرعية كلها تخبيص، كلام باطل كلام فاضي. لكن احنا نقول احسنت يا ابو الرشد، ها، ولكن احنا الاصل عندنا ان ابواب الغيب لا يقول فيها الانسان لا بعقله ولا يقيس فيها شيئا، القياس ممنوع، العقل ممنوع، كل هذا ممنوع. إذا المسألة في مسائل إيش؟ الغيب. ومسائل الغيب كثيرة جدا وهي نسبية. أعظم الغيب، أعلى درجات الغيب، ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فالإلهيات أعلى درجات الغيب، فكيف اللي دونها، اللي دون الإلهيات من الأمور الغيبية لا يقال فيها بإيش، بعقل ولا بحس ولا بقياس ولا بغيره. ها؟ فكيف ما يتعلق بالله تبارك وتعالى وهو أعظم الغيب جل جلاله، لا إله إلا هو. نعم نعم، فهذا اللي نقوله. نقول ومن الذي يحق له أن يقول شيئا في الإله؟ ما في، ما في. الإلهيات مقصورة على قال الله وقال رسوله. حتى أبو بكر الصديق، ها، لا يؤخذ منه شيئا في باب ايش، الاعتقاد. الاعتقاد لا يؤخذ منه شيء، فكيف بايش، بالالهيات على زعمهم. كلام واضح؟ نعم. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى. لا، والآمدي ما قريته؟ لا، ما عندك الآمدي؟ لا قريناه. وكذلك ما اعرف ليش، يعني هو يعني جاب ابن رشد وجاب الآمدي وجاب الغزالي، ها، وبعد شوي يجيب لنا الجويني وكذا، يعني ما رتبهم على وفياتهم. الآمدي في أواخر القرن السابع الهجري. ايه، شوف، حتى بدأ بالآمدي قبل ايش، قبل الغزالي. نعم. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الإشكالية. شوف، الآمدي ما قال رحمه الله، لا، ها، ولا بالرشد. نعم. ثم أعرض عن تلك الطرق. والآمدي تكلموا فيه كثيرا. هذا الآمدي يقول يعني ابن حجر، و يعني جابوا قصص على أن الرجل ما كان حتى إيش، ما كان يصلي. نعم. ثم أعرض عن تلك الطرق، أقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فمات. هذا الغزالي، ها، فمات والبخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي. أيه. قال في كتابه، هو ما ساق يعني كلام للغزالي، كان ودنا لو ساقه. أنا أقرأ لكم، هنا عندي وريقات جبت لكم كلام، لأنه كلام مهم حقيقة. ها، أنت أقرأ لنا، ها، أنت أقرأ لنا كلام الغزالي، أقرأ لنا كلام الغزالي. أبو حامد الغزالي توفي 505 للهجرة. نعم، وفاته 505. نعم. تلمذ الإمام الحرمين. هو تلميذه المباشر. يقول الجويني، ها، إمام الحرمين تلميذه الغزالي. نعم. يقول ولم أزل في عنفوان شبابي منذ رهق في البلوغ، منذ رهق البلوغ إلى الآن وقد أناف السن على الخمسين. الله أكبر. وقد أناف السن على الخمسين. أقتحم. يعني من أول البلوغ إلى إيش؟ إلى الخمسين وإلى الزيادة، يعني زاد دخل في الخمسينات وهو يعني يصف هذه المرحلة. الآن راح يصف إيش؟ هذه المرحلة اللي كان فيها يعني قويا ونشيطا ها في العلم والطلب. نعم. أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور. شايفين؟ ها؟ يعني ها؟ كل شيء يا شيخ. ما هو الآن هذا ذكره في المنقذ من الضلال، له كتيب صغير اسمه المنقذ من الضلال. ها؟ يعني وين اللجة وايش يجي؟ يهجم عليها. ها؟ ما وبعدين يعني يخوضها يعني خوض ايش؟ الجسور المقدام. ما عنده حذر، حتى حذر ما عنده. ليه؟ واثق من نفسه. ها؟ يعني من ذكائه من عقله من كذا، فما يخاف. نعم. وهذا قطعا خلاف ايش السعيد من جنب ايش من جنب يعني امثال هؤلاء. انا اقول يعني على كلام الغزالي، يتدبر الانسان كلام هذا الغزالي لو كان سمع انه الدجال وراء الحيطة هذه ايش يعمل؟ على طول يخرج اليه. هو يقول عن نفسه، مع السنن كلها والنصوص كلها تأمرنا بإيش؟ التنحل وعدم التصدي للدجال، عدم التصدي للفتن، لكن سبحان الله هم كانوا يلجون إيش؟ الفتن. نعم. وأتوغل كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة. طبعا كلها قضايا علمية يعني كلها في العلم. نعم. وأقتحم كل ورطة. ليش يا شيخ؟ ليش تبي في الورطة؟ ايش تبي في المشكلة؟ ايش تبي في الظلمة؟ ها؟ لكن عنده ايش يعني فضول وغلو في هذا الفضول، لا بد ان ايش ان يدخل في كل وان يعرف كل شيء. نعم. واتفحص عن عقيدة في كل فرقة. الله. واستكشف اسرار مذهب كل طائفة لاميز بين محق ومبطل ومتسنن ومبتدع. وهل ميزها؟ وعلماء المغرب رحمة في القرن الخامس والسادس الهجري احرقوا، قالوا دخل في بطون الفلاسفة وما استطاع الخروج. ما استطاع الخروج. انت لما تدخل في الظلمات وتدخل في الورطات وفي المشاكل، هل تضمن انك ستخرج سالما؟ ها؟ نعم. لا اغادر باطنيا الا واحب ان اطلع على بطانته. الله اكبر. ولا ظاهريا الا واريد ان اعلم حاصل ظهارته. الله. ولا فلسفيا الا واقصد الوقوف على كمه فلسفته. نعم. ولا متكلما الا واجتهد في الاطلاع على غاية كلامه. الله. ولا صوفيا الا حتى العبارات كيف ينتقيها. هذا دليل على يعني سعة علمه واطلاعه في هذه الامور لا شك. نعم. ولا صوفيا الا واحرص على العثور على سر صفوته. ما هو عنده صفوة حتى يكون عنده سر الصفوة؟ ما عنده ذرة من الصفاء ولا من الصفوة، لكن سبحان الله. نعم. فابتدرت لسلوك هذه الطرق باستقصاء ما عند هذه الفرق مبتدئا بعلم شوف الكلام. ضيعوا اعمارهم يا شيخ، ضيعوا والله اعمارهم وايامهم وشبابهم ونشاطهم، ضيعوه في مثل هذه الامور. تشوف الآن كيف يتحسر تلميذه عبد الغافر الفارسي. نعم. تقرأ. مبتدئا بعلم الكلام. وهذا الأصل، هو بدأ فعلا بعلم الكلام، ومن يعني علم الكلام دخل إلى الفلسفة، شاف العلاقة بين الكلام وبين الفلسفة فقال أرتقي وأدخل وين، وعاش سنوات طويلة جدا في الشك والحيرة مع الفلاسفة ومع ابن سينا. نعم. ومثنيا بطريق الفلاسفة. إذن بدأ بعلم الكلام. ايوه. وبعدين طريقة الفلاسفة. نعم. ومثلثا بتعليمات الباطنية. الله اكبر. طبعا الفلاسفة يؤول امرهم الى ايش؟ الى الباطنية. شايفين؟ يعني كل ظلمة تؤدي الى الظلمة التي ايش؟ بعدها والعياذ بالله. نعم. كلام، فلسفة، بعدين الباطنية. خلاص انتهى بعد الباطنية ايش فيه؟ ومربعا الشيطان احسن منه. ومربعا بطريق الصوفية. فلما يعني ازداد حيرة وشكا ترك هذه الاشياء كلها ورجع الى ايش؟ رجع الى التصوف. وطبعا التصوف يعني فيها هدم لجميع اركان وقواعد الكلام والعقل والمنطق والفلسفة وكلها، يعني ايش؟ كل هذه الأشياء اللي بناها ها وارتقى فيها إيش هدمها بالرجوع إلى أنه التصوف معناها التخلي عن العقل، التخلي عن إيش عن العقل وعن الشرع وأنك تعيش مع الخيالات ومع الأحلام والرؤى وغيرها. نعم. يقول تلميذه عبد الغافر الفارسي هذا لازمه في الفترة الأخيرة كثيرا، يعني فترة الحيرة والاضطراب والشك والبكاء اللي عاش الغزالي كما يعني يصفه. نعم. وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين الذي هما حجة. طبعا قبل هذا هم يعني أحقر الخلق عندهم أهل الحديث، يا شيخ عندهم أهل الحديث يسمونهم حشوية، ها يسمون أهل الحديث إيش الحشوية يعني النابتة، ها ليسوا بشيء، لكن سبحان الله في أواخر أيامه إيش انكب على حديث النبي عليه الصلاة. طيب والشرع والعلم يعني في البعد عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن سبحان الله. نعم. ولو عاش لسبق الكل في ذلك. شوف حسرة التلميذ، ها يقول لو عاش شوي، لو أمد الله تعالى في عمره بعد ما جاء واتصل بالحديث وأهل الحديث وصار جالس أهل الحديث ويطالع كتب أهل الحديث لنفع الله تعالى به خلقا عظيما لا شك، لكن الله عز وجل حتى يعني يظهر للناس أن المسألة ليس بالذكاء وليس بالحفظ وليس بسعة الاطلاع وغيره. نعم. ودين الله لا يقوم على الرجال، دينه تعالى لا إله إلا هو لا يقوم على الرجال أبدا. نعم. ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام، في فن الحديث يعني في فن الحديث وعلم الحديث. نعم. بيسير من الأيام يستفرغه من تحصيله. الله أكبر، يعني ما يحتاج فترة طويلة، وإنما في أيام إيش في أيام قلائل لا شك يستطيع أن يحصل ما يعني يحصله غيره في أيام كثيرة. نعم. لا يكفي بعدين شخص ثاني نجي. نعم. هذا كلام الغزالي، ها ها هذا في المنقذ من الضلال له في الكلام الأول كلام عبد الغافر الفارسي، هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وفي الدرء. نعم. كذلك أبو عبد الله محمد بن عمر، أما في وصف يعني في وصف طلب العلم هو وصف يعني وصف رحلة نفسه يعني في طلب العلم الغزالي. نعم. في المنقذ من الضلال قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات، هذا الآن جيت عند الرازي أنت، ها يعني هو الآن راح يعطينا نماذج من الذين تذبذب إيش حالهم وكيف آل بهم الأمر، وهؤلاء أيضا يعني ما هم من الناس العاديين ها في هذه العلوم، وإنما إيش من الأساطين. نعم. هذا صاحب تأسيس التقديس. نعم. نهاية أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين البكري، يعني ينتسب إلى أبي بكر الصديق الرازي. نعم. من علماء الري. نهاية أقدام العقول عقال. نعم. وغاية سعي العالمين ضلال. وغاية سعي العالمين. وغاية سعي العالمين ضلال. نعم. وأرواحنا في وحشة من جسومنا مسكين. وحاصل دنيانا أذى ووبال. الله أكبر. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. أنت عندك عقل وذاك عنده إيش ذاك عنده عقل. نعم. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. الله أكبر. نعم. زال الرجال والجبال. نعم. لقد تأملت الطرق الكلام. هذا كلامه أيضا، هذا كلامه هو. نعم. وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم. لقد تأملت الطرق الكلامية. وذكره أيضا الذهبي في السير، وذكره أيضا ابن كثير في البداية والنهاية. نعم. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولا يحيطون به علما، ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. عرف مثل إيش أن الكلام إيش لا ينفع. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكذلك مثل ما قلت الذهبي وابن كثير بداية والنهاية أنه في نهاية يعني أيامه كتب وصية جامعة عند موته وقبل موته كتب وصية، وفي هذه الوصية أعلن براءته من علم الكلام وأعلن رجوعه إلى مذهب السلف، أعلن رجوعه إلى مذهب إيش؟ إلى مذهب السلف وإثبات الصفات، هكذا ذكر الرازي. نعم. إيه شيخ حاله على كلامه تاريخ الإسلام للدعوة. إيه. وطبقات الشافعية لابن قاضي شحبة ودرك عرض العقل. نعم. وفي الفتاوى ذكر أيضا. ذكره في الفتاوى وفي البداية والنهاية عند ابن كثير. نعم. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. الله أكبر، صاحب الملل. ها تعرفونه؟ صاحب الملل والنحل. نعم الله أكبر. وفاته 548. نعم. إنه لم يدر يعني قبل الرازي. الظاهر هو ما التزم، يعني ما التزم بترتيبهم على الوفيات. نعم. 548. شهرستاني وفاته 548 والرازي 606. الرازي 606. نعم. إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم. نعم. حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها. هو اللي ذكر أيضا، يعني ذكر أنه يعني طلب منه أن يتهجم على المشكلات ويبين المعضلات في مسائل الأصول والاعتقاد، وأنه قد أجاب لذلك، فقضى 23 سنة من عمره في ايش؟ في البحث في عقائد الناس يا شيخ. 23 سنة الليل والنهار شغال في ايش؟ في جمع اقوال اصحاب العقائد المنحرفة ومناقشتها وعرضها على المنهج السني، لكن عنده المنهج السني ايش؟ الاشعري. فهو يعرض كل ما عند القوم وما عند الفرق والاصحاب العقائد والملل والنحل، يعرضها على عقيدة الأشاعرة، فما وافق قال وافقوا السنة، وما خالف قال خالفوا السنة. نعم. 23 سنة يا شيخ ما اشتغل في دراسة الحديث، ولا وإنما في إيش؟ في تتبع أصحاب المقالات والعقائد. ظلمات. نعم. لعمري لقد طفت المعاهد كلها. هذا هو. وثم يعني ذكر يعني في نهاية كلامه في هذا الكلام. نعم. وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. الله أكبر. ثم ختم يعني كلامه قال فعليكم بدين العجائز فإنها من أسنى الجوائز. يقول قال فعليكم بدين ليش يا مسكين؟ ها العلماء ورثت ايش؟ الانبياء، وهم الامثل وهم الاقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرف انه العلم الذي هو تبعه ما اوصلهم الى ايش؟ الى يعني هذا المكان. نعم. صنعاني. اي نعم. لعلك اهملت الطواف بمعهد الرسول. نعم. ومن لقاه من كل عالم. ها وش البيت اللي بعده؟ فما حار من طاف بمعهد ايش؟ اقرأ. حار من يهدي بهدي محمد. من يهدي بهدي محمد. الله أكبر. نعم. ولست تراه قارعا سن نادم. هذا كذا قال له الصنعاني في قصيدة طويلة. قال لو انك جيت في معهد، بس انت طفت المعاهد كلها الا معهد واحد، هذا ما خليته بعيد، خليته وراء ظهرك. ليه؟ لان يرى ان هذا المعهد لمن؟ الحشوية. يا شيخ لو تقرأ كلام يعني كيف يحتقرون الحديث واهله. فكيف يدخل في معهد هو يحتقر أهله؟ لا يمكن يدخل. إيش يبي معهد إيش فيها الذكاء وفيها الكمبيوتر وفيها؟ كيف يدخل عند ناس يعني بسطاء كتب صفراء عندهم؟ ما يدخل. نعم. ما دخل. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله. أيه ونقل يعني عنه. نعم. يا أصحابنا. هذا الجويني طبعا أبوه يعني سار على درب أبيه. يعني هو عبد الملك بن عبد الله، والده عبد الله كذلك حصلت له الحيرة والاضطراب، ثم كتب نصيحة والله تكتب بالذهب. الجويني الأب مو الابن، كتب نصيحة لأقرانه وعلمائه ومشايخه، كتبها وموجودة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، والله تكتب بالذهب. يعني يتوسل إليهم ويتودد إليهم برفق ويعني بأسلوب لطيف جدا، يقول لهم إيش سوى فينا الكلام، دم الكلام فعل بنا كذا، الكلام شوفوا اقرأ في النصوص، اقرأ في كذا. كيف يقول طول فترة دراستي مع المشايخ والعلماء كنت متحيرا في مسائل ثلاث، في إثبات الصفات وفي الفوقية، إثبات الفوقية، هذه الفوقية عندهم يعني ترتعد فرائصهم حتى يقع الواحد منهم عند الأشاعرة. ثم قالوا مسألة الحرف والصوت في كلام الله تبارك وتعالى، وازدادت الحيرة، يقول وازدادت إلى أن يعني وصل أنه أثبتها على طريقة من؟ على طريقة السلف. وفعلا أثبتها على طريقة السلف ونصحهم بالرجوع إلى مذهب السلف وإثبات الصفات وإثبات الفوقية لله تبارك وتعالى وإثبات الحرف والصوت في كلام الله عز وجل. وبين حيرتها العظيمة، وصف الحيرة سبحانه وصف دقيق جدا، ارجعوا لها. النصيحة للجويني ينصح أقرانه وينصح تلاميذه وينصح العلماء الذين درس عليهم علم إيش؟ علم الكلام. وكما حصل للأب حصل للابن. عبد الملك الجويني إمام الحرمين، هذا لقب بإمام إيش؟ بإمام الحرمين، نعم. أيضا حصلت له الحيرة العظيمة جدا ورجع إلى مذهب. لكن مشكلة عبد الملك الجويني الابن أنه يعني فهم مذهب السلف على أنه التفويض، وقد صرح بهذا. نعم اقرأ. هذا الأب الشيخ خرجت رسالة مطردة، رسالة إثبات الفوقية، طبعت ما شاء الله. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. لا إله إلا الله. هذا هو صاحب الكلمة المشهورة، يقول حيرني الهمذاني، جالس ساعات طويلة جدا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يشرح يعني طلابه قضية إيش؟ العلو، وأنه ما يمكن إثبات العلو، واللوازم الفاسدة التي يعني جعلتها عقولهم لإثبات إيش؟ العلو والفوقية. طبعا هم عندهم إذا أثبت العلو أثبت الجهة، وإن أثبت الجهة أثبت التحيز لله عز وجل، وإن أثبت التحيز أثبت الجسمية لله تبارك وأثبت الانتقال والحركة. هذه كلها مفاسد عظيمة جدا. منين هذا كله؟ من العقل. فطول في هذه الفلسفات، ورجل يعني عامي جالس فقال له في النهاية، قال أنت يعني طولت كثير، لكن قال أجبني عن مسألة أجد نفسي مضطرا إليها، بل وأجد العالمين مضطرين إليها. قال ما هي؟ قال إذا حزبنا أمر، قال أجد نفسي مضطرا إلى الاتجاه قلبا وقالبا إلى جهة العلو لله تبارك وتعالى. يعني كل من وقعت عليه نائبة ومشكلة يشوف نفسه إيش يريد، حتى قلبه يتجه إلى إيش؟ ما يتجه لا شرق ولا غرب ولا جنوب، وإنما يتجه إلى جهة. قال هذا الاضطرار الذي نجد أنفسنا مضطرين إليه، وهو الاتجاه في الطلب لله تبارك وتعالى إلى جهة إيش؟ قال جاوبنا، رد على هذه. هذه شبهة الآن بالنسبة لك، رد عليها حتى فعلا من صدقك في إيش؟ فتوقف كثيرا وفكر كثيرا، ما استطاع. وهو يعني على المنبر ينزل يقول حيرني الهمذاني، يعني حيرني هذا الرجل العامي، حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، ثلاث مرات يقولها. طبعا يحيرك، لأن أنت يعني سلكت طريق إيش؟ الحيرة والشك. نعم. وقال عند موته: لقد خدت البحر الخضم. لا إله إلا الله، ليش تخوف؟ لما؟ نعم. وخليت أهل الإسلام وعلومه. شفت كيف؟ أنا يعني ما في أدق من هذا، لأن هو يصف حاله إيش؟ حاله نفسه. الإسلام جاء بأمور وجاء بعلوم، لكن يقول خليت كل هذه العلوم وراء إيش؟ وراء ظهري. نعم. ودخلت في الذي نهوني عنه. لا إله إلا الله. والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. لا إله، يعني عقائد إيش؟ أهل الفطرة. اللي ما دخلوا لا علم كلام ولا عرفوا الفلسفة ولا عرفوا اللوازم العقلية ولا غيرها. نعم. وكذلك قال شمس الدين الخسر وشاهي في, في كلام لو تقرأ لنا إياه أيضا من كلام الجويني. ها هذا الأب الابن الأب خلاص من الحرمية إمام الحرمين إمام الحرمين الجويني توفي إمام الحرمين الجويني توفي سنة 478 يعني ما بين مكة والمدينة والحجاز كلها الإمامة كانت لمن له يا شيخ الرئاسة إليه. نعم. يقول ذهب أئمة السلف إلى الانكفاء عن التأويل. هذا يعني هذا ما فهمه من مذهب السلف وهذه أحدث الطامة لا شك عند الأشاعرة يعني بعده ها على أنهم فهموا أن التفويض هو مذهب إيش من هنا دخلت عليهم يا شيخ ها. لكن إحنا نقول يعني نقول رحمة الله عليه وهو أراد يعني فعلا التحقيق لكن هذا كله في أخريات إيش تعرفون وقواعدهم وأصولهم ويعني خلفياتهم العلمية كلها على طريقة من على طريقة القوم فكيف له أن يعرف ويدرك مذهب السلف. نعم. وإجراء الظواهر على مواردها. الله أكبر. إجراء الظواهر هذا مذهب السلف هو فعلا من حيث القواعد كما قال الأصل عدم التأويل وإجراء الظواهر على إيش على مواردها. نعم نعم. التي وضعها العرب. نعم. وتفويض معانيها إلى الله. وتفويض معانيها إلى إيش؟ إلى الرب تبارك وتعالى. هنا طبعا الخلل في فهم من؟ في فهم الجويني. نعم. وهو ينقضه الآن. نعم. والذي نرتضيه رأيا ونجين الله به عقلا اتباع سلف الأمة. الله أكبر. إذن هذا الذي أراد. هذا الذي إيش؟ هذا الذي قصد. نعم. لكنه أخطأ الطريق. فالأولى الاتباع وترك الابتداع. لا إله إلا الله. ها؟ هذا لو كان مبكرا الشيخ كان كم يعني تركوا لنا من العلم والآثار في الحديث والسنة ها؟ نعم. والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. وهو مستند معظم الشريعة يعني مستند معظم الشريعة إيش ما كان عليه سلفه. هذه وين والجويني والأشاعرة وين شيخ ها؟ عندهم علوم الصحابة وما كان عليهم سلف الأمة وما كان عليهم الصحابة هذه أمور ساذجة. نعم. هذا مذهب السذج. نعم. ولو كان تأويل هذه الآية والظواهر مسوغا سبحان الله ها؟ يعني لو كانت التأويلات اللي احنا ندعيها طبعا هم عندهم التأويلات إما أنها يعني بين أنها تسوغ وبين أنها حتم وواجب بعضهم يرى إيش الجواز وبعضهم يرى إيش الوجوب وجوب الحتمية. نعم. مسوغا ومحتوما لا وشك أن يكون اهتمامه لا لا كيف كيف ولو كان تأويل هذه الآية والظواهر مسوغا ومحتوما. نعم. يعني إما أنها سائغة جائزة أو أنها واجبة لو كان كما نقول وكما ندعي أن التأويل هذا إما جائز وإما واجب لكان إيش لا وشك أن يكون اهتمامهم بها اهتمام من اهتمام السلف. يقول لو كان كلامنا هذا صحيح والدليل على بطلان كلامنا انه لو فعلا كان التأويل واجب او انه جائز لكان هذا اول واعظم اهتمام السلف لانها اصول الدين. ها نعم. لا اوشك ان يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. نعم لا شك هم اهتموا بفروع الشريعة فلو كان هذا الكلام اللي نقوله التأويل لكان ايضا ايش اهتموا به كما اهتموا بالفروع بل واكثر. نعم. ومما استحسن من كلام امام دار الهجرة ايوه الاستواء معلوم والكيفية مجهولة. ايش اللي معلوم يا الجويني المعنى ها لكن سبحان الله الاول ايش قال نعم. والسؤال عنه بدعة يعني هذا الرجل الان من حيث القواعد اراد ان يطبق القواعد ايش قواعد السلف ولكنه ايش اخطأ. نعم. فلتجرى آيات الاستواء والمجيء واليد والوجه وذكر الصفات كلها للمشكلة عند الأشاعرة قال فلتجرى جميع هذه النصوص وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على ايش على ما ذكرنا على هذه القواعد. التفويض هو هكذا فهمه لكن هو مراده انه ايش كما سلف الأمة على مذهب سلف الأمة وعلى ما استحسن من كلام الإمام ايش من إمام دار الهجرة. نعم. نعم. كذلك قال شمس الدين عقيدة النظامية، ذكرها في كتابه العقيدة النظامية. نعم. كذلك قال، هو كان مسؤول عن مدرسة نظام الدين. نعم. فألف عقيدة سماها العقيدة النظامية. نعم، النظامية. وكذلك قال شمس الدين الخسر وشاهي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال ما يعتقده المسلمون. ايش؟ فقال ما تعتقد؟ فقال ما تعتقد؟ سأله ايش عقيدتك؟ ايش اللي تعتقده في الله عز وجل؟ نعم. قال ما يعتقده المسلمون. نعم. فقال وانت منشرح الصدر لذلك مستيقن به، او كما قال. نعم. فقال نعم. فقال اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما ادري ما اعتقد. الله اكبر، هذا تلميذ الرازي يقول انا ما ادري ايش اللي اعتقده في الله عز وجل، لانه لا يعتقد صفة من الصفات على ايش؟ على ظاهرها. واما انه لا يدرك معانيها تفويضا، او انه مخبص في باب ايش؟ التأويلات والتحريفات. فماذا يعتقد في الله عز وجل؟ لا يعرف. والله ما ادري ما اعتقد، والله ما ادري ما لا اعتقد. لا اله الا الله. وركع حتى اقبل لحيته. الله اكبر. نعم. ولابن ابي الحديد الفاضل المشهور حتى اخبر هو يعني لحيته. نعم. ولابن ابي الحديد الفاضل المشهور بالعراق. أيه. فيك يا اغنوطة الفكري. الفكري. ايوه، الافكار يعني جمع الفكر. نعم. حار امري وانقضى عمري. سافرت في سافرت فيك العقول، فما ربحت الا اذى السفر. فلح الله الاولى زعموا انك المعروف بالنظر، كذبوا ان الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. لا اله الا الله. فرق بين رحلة هؤلاء وبين رحلة ايش؟ اهل الحديث ها، في تتبع يعني رواية. الله اكبر، الله اكبر. نعم. لا هو يعني اغاليط والمسائل ودقائق المسائل اللي هم خاضوها من ابواب ايش؟ التفكير. فيك من يعود فيك يا ابو. انا يعني اللي يفهمون انه عن العلم نفسه، يعني علومهم عن علم الكلام. نعم. لان علومهم كلها ايش؟ اغاليط لا شك. نعم. هذا ممكن معتزل يا شيخ. هذا نعم، هذا معتزل، وهم والمعتزلة سواء. ايش الفرق؟ وقال الخونجي عند موته. خونجي عندك؟ اي ها؟ هذه ترجمته ها؟ اي لا هو ما هو فاضل، هو مشهور لكن ما هو فاضل. اي الخونجي؟ ايوه. اقرا الترجمة. هو محمد بن نامور بن عبد الملك ابو عبد الله الخونجي فارسي الاصل، انتقل الى مصر وتولى القضاء بها، وتوفي سنة 46 و600 للهجرة. له كتاب كشف الاسرار عن غوامض الافكار في المنطق، مترجما في سير اعلام النبلاء، وانظر درى تعارض العقل والنقل الجزء الاول والثالث. وفاته متى؟ 646 للهجرة. 646. نعم. قال الخونجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى ان الممكن يفتقر الى المرجح. ثم قال الله المستعان. نعم. ثم قال الافتقار وصف سلبي، اموت وما عرفت شيئا. انه الواجب والممكن والمستحيل، فالواجب قولا واحدا والمستحيل ممنوع، والممكن يحتاج الى ايش؟ الى ترجيح. كل علومهم هذه هذه كل علومهم. نعم. وقال آخر، ترجموا لعني يا شيخ. آخر هو محمد بن سالم بن واصل الحموي كما في دار التعارف. أيوة. قال آخر أضطجع على فراشي. الآخر هذا هو محمد بن سالم بن واصل الحموي. هو محمد بن سالم بن واصل الحموي. بن واصل الحموي توفي سنة 697 للهجرة. 697 مين؟ درء ها؟ درء التعارض العقل والنقل الجزء الأول 162 الجزء الأول صفحة 162. ايه. وقال اخر اضطجع على فراشي واضع الملحفة على وجهي واقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. مسكين. ومن يصل الى مثل هذه الحال ان لم يتداركه الله برحمته والا تزندق. كما قال ابو يوسف رحمه الله رحمة الله عليه. نعم. مر معنا كلام ابو يوسف من قبل. نعم. أيوة. من طلب الدين بالكلام تزندق. ومن طلب المال بالكيمياء افلس. ومن طلب غريب الحديث راح يصرف كل فلوسه على هذه الاشياء. ايوه. ومن طلب غريب الحديث كذا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى حكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام. لا اله الا الله. وقال لقد اطلعت من اهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلى الشرك بالله خير له من ان يبتلى بالكلام. وتجد احد هؤلاء عند الموت يرجع الى مذهب العجائز فيقر بما اقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها او لم يتبين له صحتها فيكونون في نهاياتهم اذا سلموا من العذاب بمنزلة اتباع اهل العلم من الصبيان والنساء والاعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله اذا قام من الليل يفتتح صلاته. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توسل صلى الله عليه وسلم الى ربه بربوبية جبريل وميكائيل واسرافيل ان يهديه لما اختلف فيه من الحق باذنه. اذ حياة القلب بالهداية وقد وكل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الثلاثة بالحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الابدان وسائر الحيوان وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه القيامة يعني. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب. والله المستعان. نعم. نقرأ كيف؟ ها؟ أبو عبد الله استوفيت عليك. ايه. نقرأ يلا كيف. قول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم اذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم. كيف يعني تأويل يقول كل معنى بترك التأويل يعني التأويل ها هو يقول الان التأويل هو ترك التأويل. كيف؟ التأويل التفسير ها بترك ايش؟ بترك التحريف. لا تصل الى التفسير الحق الا بالابتعاد ومجانبة التحريف. التأويل الاول معناها التفسير الحق. يقول ما تصل الى ان تفسر وتصل الى المعاني الحقيقية والتفسيرات الحقيقية الصادقة الا بالابتعاد عن ايش؟ عن التحريف. اللي هو التأويل الثاني معناها الاشاعرة. يعني التأويل الاول تأويل اهل السنة وكلمة التأويل الثاني هي تأويل الاشاعرة والمعتزلة. نعم. وعليه دين المسلمين. ولزوم التسليم. ترك التأويل ولزوم التسليم. نعم. وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. الله اكبر. هذه احفظوها يا شيخ. ها. من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم. والله لو يصعد الجبال وينزل ها لن يصل الى تنزيه الباري تبارك وتعالى. ما في تنزيه الا بايش؟ وذاك اصاب التنزيه. اما المعطل ومن فيه شيء من التعطيل هل يدرك تنزيها؟ لا والله. ومن شبه الخالق أو شبه المخلوق بالخالق أيضا هذا لا يصيب شيئا من التنزيه. هنا يعني ندرك ونعرف الوسطية، لأنه الآن طبعا أهل السنة والجماعة السلف يقولون الوسطية إيش؟ الإثبات. الوسطية إيش؟ ترى هذه الوسطية كل يدعيها، يعني أيضا الوسطية دخل فيها باب إيش؟ الدعاوى. فالأشاعرة مثلا عند أنفسهم أنهم هم إيش؟ هم الوسط. تعال يا أشعري، نحن نثبت، وإحنا في قرارة أنفسنا وفي اعتقادنا الجازم أننا نحن الوسط. يعني شنو نحن الوسط؟ يعني الإثبات ها هو الوسطية. طيب وأنت يا أشعري، أنت تؤول، عندك تأويل، عندك تعطيل. يقول ما أنا عليه، المذهب الذي أنا عليه هو الوسطية. فمن يعني المحق في هذه الدعوة؟ أنت الآن تدعي أنك أنت إيش؟ أنت المذهب الوسط. وهذا الأشعري هناك خلف الحيط هذه إيش يقول؟ يقول لا، نحن الوسط. وين الوسطية يا شيخ؟ أين الوسطية؟ طبعا راح تقولون مذهبنا، لكن نبي الدليل. نبي إيش؟ نبي الدليل حتى نكون على بينة أنه فعلا إحنا، هل نحن يعني الوسط أم هم؟ أن هم الشهرستاني وغير كلهم فيما كتبوا ها يدندنون حول إيش؟ حول الوسطية. حتى الشيعة يمكن شفتم شعار أحد هؤلاء الشيعة لما حط يعني ايش يسمون هذه الانتخابات، ايام الانتخابات حط لوحة كبيرة جدا وكتب تحتها الوسطية، شعاره كان يعني الوسطية، انه المذهب الشيعي هو ايش؟ هو المذهب ايش؟ الوسط. فالوسطية كثر حولها اقول الدعاوى. فنحن يعني لعل الكلام يطول، لكن انا اترككم للتفكير، يعني بكل واحد منكم يفكر مني الى الدرس القادم وين الوسطية. هل ما نحن عليه هو الوسط ام ما عليه الاشاعرة هو؟ احنا نمسك اقرب الناس، خلوها اللي ابعد. طبعا المذاهب تشبيه، تعطيل، اثبات، فايهما يعني وين الطرفين وين ايش؟ وين الوسط؟ كلام واضح ها؟ تكتبونها بوراق ها؟ تكليف ولا ما تحبون التكاليف ها؟ تكتبون والله افضل، ابحثوا. يعني عندنا التعطيل وعندنا التشبيه ها؟ وعندنا ايش؟ الاثبات. فهل الإثبات فعلا وسط بين التعطيل والتشبيه ها؟ أو التأويل الذي عليه الأشاعرة هو الوسط بين إيش ها؟ التنزيه الكل يقوله، هي التنزيه. هم طبعا الأشاعرة يرون أن التنزيه في التأويل، المعتزل يرى أن التنزيه في إيش؟ في النفي، والسني يرى ان التنزيه في ايش؟ في الاثبات بقيود. مو مطلق الاثبات، لانه المشبه ايش؟ ترى المشبه عنده اثبات، المشبه ايش؟ عنده اثبات، واضح. والمؤول عنده ايش؟ المؤول عنده تعطيل، عنده تعطيل. فانت عندك تعطيل وعندك اثبات ها، وعندك ايش؟ تشبيه. فشوف ان اي واحدة منهم ايش تصلح ان تكون وسط، والثنتين نحطهم ايش؟ على الاطراف. كلام واضح. طبعا الاشعري يقول لك الاثبات طرف، الاثبات ايش؟ طرف، والتعطيل طرف. هذا معطل وهذا ايش مثبت يتناقضان، ونحن ايش وصل. فما قولك دام فضلك؟ ها، ونلتقي ان شاء الله في الدرس القادم. اكتبوا على اوراق، بس معنى هذا اذا كتبتم خلاص احنا بعدين نشرحها شرح موجز ونشوف الوسطية كيف تكون. ها، والاوراق نتناقش فيها فيما بعد اذا كتبتم. اللي حب يكتب يكتب، اللي ما يحب كيف. تفريق بين الفلاسفه اي قلتم لغه صناع الكلام. لا شك، اهل الكلام علماء الكلام هم غير الفلاسفه، لكن الغلو في الكلام يؤدي الى شنو؟ الفلسفه. الفلسفه اكثر اشد عقل واشد يعني بعد عن الفلسفه. انه اهل الكلام حاولوا الجمع بين ايش؟ بين نقل وبين كلام الفلسفة.